بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: رابعا، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. أما الوصية للوارث فحرام غير صحيحة، قليلة كانت أو كثيرة، لأن الله قسم الفرائض ثم قال: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والوصية للوارث من تعدي حدود الله، لأنها تقتضي زيادة بعض الورثة عما حد الله له وأعطاه إياه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الخمسة إلا النسائي. وقد أجمع العلماء على العمل بمقتضى هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن هذا الأمر الرابع ما يتعلق بالتركة، وهي الوصية. لكن يشترط في الوصية أو في الوصية صفتان: الصفة الأولى ألا تكون لوارث، الصفة الثانية أنها لا تكون بأكثر من الثلث لغير وارث. فأما الأول وهو ألا تكون لوارث، فقد دل على منعها من الورثة ثلاثة أدلة، يعني لا يجوز أن يوصى للوارثين. الأول الإجماع، ونقدم الإجماع على الاستدلال بالكتاب والسنة لأنه يقطع الخلاف، وإلا في الأصل القرآن والسنة، ثم أصل لا يكون إجماع إلا معتمد على قرآن أو سنة عليهما. ولذلك نقول بإجماع العلماء أنه لا يجوز وصية الوارث. ثم من القرآن أن الله عز وجل لما ذكر المواريث قال: تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخلنا خالدا فيها. فتوعد الله عز وجل من تعدى حدوده، ومن التعدي الحدود مخالفة مقتضى الآيات، لأن الله عز وجل حدد لكل وارث حقه، فكيف نعطيه أكثر من حقه؟ هذا من تعدي حدود الله. ومن السنة فصريح في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن إن أجاز الورثة المرشدون طيب اكتب السؤال قبل ما نمشي في عند رقم 4: ما حكم وصية للوارث مع الاستدلال على ما تقول؟ ما حكم وصية للوارث مع الاستدلال على ما تقول؟ طيب، سؤال فيما سوف نقرأ الآن: متى يصح تنفيذ الوصية للوارث؟ متى يصح تنفيذ الوصية للوارث مع الاستدلال بدليل عقلي ونقلي؟ بدليل عقلي ونقلي. طيب، الوصية الوارث لا تجوز، لكن لو حصلت أثم الموصي إذا كان يعلم الحكم، ثم نوقف إجازتها على الورثة، بقية الورثة، فإن أجازوها نفذت. والدليل نقل وعقل. أما النقل فهو في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة. وأما العقل فلأن الحق لهم، فإذا أسقطوه سقط. نعم. لكن إن أجاز الورثة المرشدون الوصية لأحد من الورثة نفذت الوصية لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، رواه الدارقطني. وأما الوصية لغير الوارث فإنها تجوز وتصح بالثلث فأقل، ولا تصح بما زاد عليه، لأن الثلث كثير فيدخل ما زاد عليه بالمضارة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. متفق عليه. فإن أجاز الورثة المرشدون الوصية بما زاد على الثلث صح ذلك، لأن الحق لهم، فإذا رضوا بإسقاطه سقط. وقد اختلف العلماء رحمهم الله. طيب، هذا المسألة الثانية في الوصية، أن تكون بأكثر من الثلث، نقول لا تجوز إلا بثلث فأقل، في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه حينما قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فتصدق بشطره؟ قال: لا. قال: فتصدق بثلثي؟ قال: الثلث والثلث كثير. يعني هذا يعني أعلى ما يمكن أن يجوز. طيب، وهذا من حيث النقل، ومن حيث العقل والتعليل، لأن الوصية بأكثر من الثلث يدخل الضر على الورثة. نعم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله متى تعتبر إجازة الورثة الوصية للوارث أو بما زاد على الثلث. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد عند أصحابه أنها لا تعتبر إلا بعد الموت، فلو أجازوا قبله لم تصح الإجازة ولهم الرجوع. والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث. ما الإجازة؟ إسقاط الحق. أي نعم، إسقاط حق، يعني أجازوها قالوا لا بأس، لا بأس بذلك، لا بأس بوصية لأحد ورثتنا، يعني من معنا أو بما فوق الثلث لغير الوارث. نعم. والراجح أن الإجازة إن كانت في مرض موت المورث صح وليس لهم الرجوع، وإن كانت في غير موت مرض في غير مرض موته لم تصح ولهم الرجوع. وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ذكره في بدائع الفوائد في الصفحة 4 من الجزء الأول. خامسا، ثم الإرث، يعني الخامس ما يتعلق بعين التركة لما خلف الميت، عرفان مو أن تجز الميت، ثم الديون متعلق بعين التركة، ثم الديون المرسلة يعني اللي تعلق بالذمة، ثم الوصية، ثم الإرث. نعم. لأن الله سبحانه قال بعد قسمة المواريث: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، ويبدأ بذوي الفروض وما بقي فللعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. فإن لم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوجين، فإن لم يكن عصبة ولا ذو فرض يرد عليهم فلذوي الأرحام، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فإن لم يكن ورثة فلبيت المال. طيب، إذن أخذ المال من الإرث على درجات: أول أصحاب الفروض، فإن بقي شيء أخذه العصبة. أي هذا عندك كلام الشيخ رحمه الله، رتبها، يعني يبدأ بذوي الفروض، صاحب الفرض فرض أمر ملزم لازم فريضة، فين أنت أصحاب الفروض أو لم يجدوا يذهب إلى العصبات. لكن هناك بعض الصور العصب لابد أن يرث، كما لو هلك عن زوجته وولده وابنه وأمه وأبيه لازم يرث. لكن لو هلك عن أخته الشقيقة، هلكت عن أختها الشقيقة وزوجها وعمها، هذا العم عاصب يرث؟ ما يرث، لأن فروض تستكمل التركة نصف ونصف انتهى. طيب، فإذا لم يكن هناك ورثة فاختلف العلماء ماذا يفعل بذلك بالمال، والصواب أنه يرد إلى أصحاب الفروض فلوهك عن بنت ولم يجد غيرها فإن تأخذ النصف فرضا والباقي ردا، الباقي ردا. فإن لم يكن عصبة ولا أصحاب فروض فإنه يورث ذو الأرحام، ذو الأرحام. وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى كيف يورث ذو الأرحام، هل بالتنزيل أم بالقرابة، إن هي ينزلون منزلة من أدلوا به أو بالقرب من الميت، في خلاف يأتي إن شاء الله. طيب اكتبوا كيف تقسم التركة مبينا جهاتها بالترتيب، كيف تقسم التركة مبينا جهاتها بالترتيب. وقبل هذا السؤال أنا ما مليت عليكم، ما حكم الوصية في صفحة 15، ما حكم الوصية بما زاد على الثلث لغير وارث مع ذكر الدليل، ما حكم الوصية بما زاد على الثلث غير وارث مع ذكر الدليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنبيه، إذا قيل ما معنى تقديم الوصية على الإرث مع أنها لا ينفذ منها إذا لم تجز الورثة يعني تأذن تسمح إلا الثلث والباقي للورثة، فالجواب أن معناه أن الموصى به يخرج من التركة قبل المواريث كاملة، ثم يقسم الباقي على الورثة كتركة مستقلة، فيدخل النقص عليهم دون الوصية. ويتبين ذلك بالمثال: فإذا هلكت امرأة عن زوجها وأختها الشقيقة وقد أوصت بالثلث، فالمسألة من ثلاثة: للوصية الثلث واحد ويبقى اثنان هي التركة الموروثة، للزوج نصفها وهو واحد، وللأخت نصفها وهو واحد. فأنت تعرف في هذا المثال أن للوصية الثلث، وللزوج النصف، وللأخت النصف، ولم يحصل لكل من الزوج والأخت حقيقة إلا الثلث. أما الوصية فأعطي الموصي الموصى له الثلث كاملا، وصار النقص على الورثة. ولو قلنا بعدم تقديم الوصية لجعلنا الثلث الموصى به كثلث مفروض، فتكون المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية: للوصية الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة، وتعول إلى ثمانية، فيدخل النقص على الجميع. قوله فتكون المسألة من ستة، هذا يسمى التأصيل، وسوف يأتينا له باب مستقل ونشرحه إن شاء الله تعالى. كيف نقسم عندنا بيت، كيف نقسمه؟ نقول واحد يأخذ غرفة، ولا واحد يأخذ السور، واحد يأخذ السطح. نقول نقسمه تقسيما عادلا بالأجزاء بالنسبة. يأتي إن شاء الله تعالى كيف نقسم، كيف أعرف؟ وأن الأصول سبعة، أصول المسألة سبعة، بعضها في عول بعضها ما في عول. نعم. وخلاصة ما سبق أن الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالآتي: الأول مؤن التجهيز، الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة، ومذهب الأئمة الثلاثة أن هذا مقدم على مؤن التجهيز، الثالث الديون المرسلة، الرابع الوصية لغير وارث بالثلث فأقل، الخامس الإرث. الحمد لله. إذا هذه الحقوق يعني الأشياء التي تتعلق بالتركة، وأنها مؤن تجهيز الميت من غسل والتكفين وحفر القبر والكفن، ثم الحقوق المتعلقة عن التركة يعني موثقة برهن، وهذا في خلاف وسبق، والثالث الديون المرسلة يعني المتعلقة بذمة المديون لا بعين ماله، الرابع الوصية لغير وارث بالثلث فأقل، هنا ما فيها، وأنه لو أوصى بأكثر من ثلث لم تجز يعني يكون عليه إثم، لكنه ينفذ أو لا ينفذ غير أجازة الورثة البقية، والخامس الإرث يعني بعد هذه كلها. نقف هنا والله تعالى.